معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ما معنى من آياته؟ أي من العلامات الدالة على وجود الله وعلى ألوهيته وربوبيته وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى علمه. هذه المخلوقات تدل على ذلك. ومن آياته خلق السماوات والأرض. ما يدل خلق السماوات على خالق؟ ما يدل خلق الأرض على خالق؟ واختلاف ألسنتكم وألوانكم ما يدل على عليم حكيم عجيب؟ بلايين البشر ما يتحدون في زي واحد أبدا، لن تجد اثنين في الأرض لا يفرق بينهما أبدا. أي علم أعظم من هذا العلم؟ أي قدرة أعظم من هذه القدرة؟ أي حكمة أجل وأعظم من هذه الحكمة؟ لو كان أهل قرية فقط فيهم واحد ما يسعدون أبدا، هذا يدخل على بيت هذا يدخل على هذا بيت هذا. ملايين البشر ما يوجد اثنان لا يميز بينهما. لا إله إلا الله. ومن آياته الدالة على وجوده أولا وهو الخالق، وعلى قدرته وعلى علمه وعلى رحمته وحكمته، آيات كثيرة منها الجوار في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية، وهي السفينة التي تجري في البحر، وتسمى الفتاة جارية لجريان دام الشبيبة فيها وقوتها. الجوار هنا السفن في البحر. ومن آيات الدالة على علمه وقدرته ورحمته هذه الجوار في البحر كالأعلام، كالجبال. الأعلام جمع علم، وهو الجبل العالي. قفوا على شواطئ البحر وتشاهدون السفن كالجبال، أليس كذلك؟ كالجبال. من خلق؟ من أوجد خالقا؟ من أوجد صانعا؟ من أوجد ماءها؟ من أوجد كونها؟ لا إله إلا الله. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. شيء ثاني، إن يشأ يسكن الريح، يقول للريح يا ريح قبي أسكني لا تتحرك، والله تسكن. وهذا أيام كانت السفن متوقفة على الريح والبحر والماء، إذا سكن الماء سكن الريح تقف أبدا ما تتحرك ولو أسبوع، وإذا جاءت الرياح مشت دفعتها. إن يشأ الله عز وجل يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره، على ظهر الماء، فيظن محبوسات رواكد واقفات على سطح الماء ما يمشين أبدا. وهذا عاشت عليه البشرية آلاف السنين. أما السفن اليوم بهذه الأفحال الفحوم والغازات والكهرباء حديثة جدا، وهذه الآلات من أوجدها؟ من أوحى بها؟ من أمر بها؟ من أعان عليها؟ من وفق لها؟ الله الله الله الله، هو خالقها. إذ هذا الصانع من صنعه؟ هذه اليد من خلقها؟ هذا العلم من أوجده؟ لا إله إلا الله. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر البحر. ثم قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في هذه الآيات الدالة على علم الله وقدرته وألوهيته وربوبيته هذه السفن التي على البحار كالجبال العالية تسكن إذا انتهى الريح وتتحرك إذا عصرت عواصف. في هذا آيات لمن؟ للكافرين المشركين الهابطين ما يشاهدون شيئا عميان، ولكن لكل صبار شكورا. من هو الصبار؟ كثير الصبر، ما يجدع ولا يغضب ولا يسخط على الله أبدا، سواء مرضه أفقره أعزه أذله ابتلاه، أبدا لا يعرف الجزع أبدا ولا دائما صبارا. ثانيا شكور، كثير الشكر لا ينتهي شكره أبدا، ما من بلاء في قلبه إلا ولسانه يقول الحمد لله الحمد لله، وما من نعمة تخطب بقلبه إلا قال الشكر لله الشكر لله الشكر لله. فقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، الجزعون الساقطون الكافرون الملحدون ما يشاهدون هذه الآيات ولا يعرفونها أبدا، يأكل كالبهيم ما يقول من أين هذا الطعام هذا الشراب من أوجدني كيف نمضغ كيف أبدا كالبهايم. وأرباب العقول أرباب النهى أرباب البصائر العارفون بربهم النظر التي ينظر يعرف أنها بالله، لولا الله ما نظر ولا استطاع أن ينظر، لولا الله ما مشى خطوة واحدة، لولا الله ما وجد ولا كان أبدا في كونه. فلهذا أدعو الصالحين والصالحات إلى الاتصاف بهاتين الصفتين، الأولى الصبر، ما نجزع ولا نسخط ولا نغضب على ربنا ولا ولا ولا، يبتلينا بما شاء نصبر لذلك صبرا أبديا، لا جزع ولا غضب ولا سخط ولا ولا، كيف حالك الحمد لله كيف أنت الحمد لله دائما وأبدا. الصبر على عبادة الله، ما نتخلى عن نافلة نتنفلها، عن فريضة نؤديها، عن واجب نقوم به، عن إحسان نعمله، ما نتخلى عنه، نصبر على ذلك حتى نلقى الله عز وجل. والشكر أولا، اعرف النعمة بقلبك، من أنعم بهذه النعمة؟ الله. قل بلسانك الحمد لله. والنعم معشر الأبناء ما أكثرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إي والله لو نعد نعم الله علينا ما نقدر على إحصائها أبدا. نظر بعينك نعمة كيف نظرتها، سمع بأذنك كلمة كيف سمعتها، وهكذا تنفسك كيف تنفست. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف الشكر يا شيخ؟ اعلموا أن الشكر أولا الخطوة الأولى الاعتراف بالنعمة لله بالقلب، أن تعترف بقلبك أن هذه نعمة الله عليا، سواء كان سمعك أو بصرك لسانك طعامك شرابك مركوبك امرأتك أولادك، تقول في قلبك هذه نعمة الله عليا، هذه الخطوة الأولى الاعتراف بالنعمة. ما نعيش في نعمة كالبهيمة ما نفرغ ما نقول مين ولا لماذا ولا لا، نحن أحياء والكافرون أموات، نحن بصراء والكافرون عميان، نحن هداة وكافرون ضلال، والحمد لله على نعمة الإسلام. الخطوة الأولى الاعتراف بالقلب الظافرة هكذا إذا أنت أخذتها تقول هذه نعمة الله علي، أعانني ووفقني أزلت أباطري قصرتها. عرفتم هذه الخطوة يا أبناء الإسلام أو ما فهمتموها؟ الاعتراف بالقلب بدون ما تتكلم بأن هذه نعمة الله علي. ثانيا حمد الله عز وجل على تلك النعمة بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أكلنا قلنا الحمد لله، شربنا الحمد لله، أركبنا الحمد لله، نزلنا الحمد لله، مرضنا الحمد لله، شفينا الحمد لله، لا يفارق ألسنتنا حمد الله. هل في هذا صعوبة؟ نعم. الغافلون الهابطون الماديون أعداء الله ما يعرفون هذا ولا يعرفون أبدا كالبهائم، بل هم شر البهائم. صحيح؟ إيه نعم. واسمع قول الله فيهم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما البريئة؟ الخليقة المبروء المخلوقة، والله والبارئ الخالق. وقراءة سبعية: أولئك هم شر البرية، للتخفيف فقط قلبت الهمزة ياء. من شر البرية؟ من شر الخليقة؟ قولوا: اليهود والنصارى والمشركون والكافرون من علمانيين وشيوعيين وغيرهم، والله شر الخلق. وإن كذبت كفرت. هذا خالقهم يقول شر الخلق، أنت تقول لا شر الخلق. أعطيني صورة يا شيخ. أيخلقك ربك ويرزقك ويهبك سمعك وبصرك ويرسل إليك رسوله وينزل عليك كتابه ثم لا تعرفه ولا تعبده ولا تسأل عنه ولا تؤمن به؟ هذا الشرك. هذا لو كان عندك في بيتك إنسان تطعمه تسقيه تكسوه تحفظه ترعاه من أي مصيبة تصيبه معك في البيت، ثم لا يقول في يوم من الأيام جزاك الله خيرا، ترضى عن هذا المخلوق؟ هذا شعور الخلق. ولا تنظر حتى في وجهه. إذن الخطوة الثالثة للشكر أن تصرف النعمة فيما من أجله أنعم الله بها عليك. هيا نبدأ بالجوارح. هذا البصر أنعم الله به علينا وإلا لا؟ فلا يحل لي أن أنظر امرأة أجنبية متعمدا النظر إليها قط، وإلا كفرت هذه النعمة. هذه الأذن، هذه السماعة، من وهبنيها؟ من أعطانيها؟ أليس الله؟ لما وهبنيها؟ لنسمع الحق والخير ولا نسمع الباطل والشر. فكل ما يكرهه الله ما نسمعه أبدا. شكرا لهذه النعمة، نعمة الأذن. هذا اللسان من أكبر النعم وأجلها، تنطق وتفصح وتطلب حاجاتك وتبين آلامك. هذا اللسان يجب أن لا تنطق به إلا في رضا الله، أما فيما يغضب الله ويسخط عليك فلا لا. فلا تكذب ولا تنطق ولا تسب ولا تشتم ولا ولا بلسانك، إذ هو نعمة الله عليك، فاصرفها حيث يشاء الله ويحب الله. يدك لا تتناول بها، لا تأخذ ولا تعطي إلا ما أذن الله لك بأخذه أو إعطائه. رجلك لا تمشي خطوة إلا في رضا الله، ما تمشي خطوة إلى مزنات أو مخمرة أو ملقاة شتسوء أو فساد أبدا، ما تمشي إلا في مرضات الله عز وجل. والمال من النعم الظاهرة، يا من أعطاه الله مالا لا يحل لك أن تنفقه في معصية الله، وإلا كنت كافرا للنعمة غير شاكر لها. يا من آتاه الله طعاما أو شرابا أو كساء أو مركوبا أو مالا أنفقه حيث أذن الله لك فيه. فالذي ينفق ذاك الدينار أو الدرهم الذي وهبه الله في معصية الله كفر النعمة، والله لكفرها وما شكر الله عليها. ونواصل الصبر ليل نهار طول العمر والشكر حتى نوصف إن شاء الله بأننا من الصبارين الشكورين، الصبارين الشكورين. هكذا يقول تعالى: من هم الذين يتعظون وينتفعون بالكائنات بالموجودات حتى بالسفينة في البحر؟ من هم؟ أهل الصبر والشكر. أما الأموات كالأبقار والحيوانات ما يعرفون بصيرا، يركب الطائر ما يقول الحمد لله ولا سبحان الله، سبحان سخر لنا هذا ولا كيف نركب أبدا، بل يشربون الخمر ويغنون في الطيارة. تركب الطيارة ما تقول الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر الله أكبر. ما نركب الطيارة إلا ونحن نسبح الله ونبكي حتى ننزل، ما نغني نسمع الأغاني والأباطيل، هذه النعم الظاهرة. ثم قال تعالى: أو يوبقهن، يهلكهن ويدمر السفينة ومن فيها بما كسبوا، بكسبهم الباطل، بكسبهم الشرك والكفر، بكسبهم الظلم والفساد. أو يوبقن السفينة ومن فيها بما كسبوا، أي بكسبهم. الكسب ما هو؟ تعرفون فلان يكسب المال بالتجارة بالزراعة بالفلاحة، فلان يكسب حسنات كل يوم بالصلاة والزكاة والصدقات. كسبوا ماذا؟ ظلموا ربهم، عبدوا غيره، كذبوا رسوله، كذبوا كتابه، لم يسألوا عنه وهم موجودون من عهد الرسول إلى اليوم. أليس كذلك؟ هل جاءك يهودي وقال لك: ما تقول في محمد؟ هل هو رسول الله؟ تقول: نعم رسول. قل: آمنت به. ما يقول أبدا. القرآن يتلى عليهم ويسمعون، ما قالوا هذا كلام الله نؤمن به أو دلوه علينا ومن نعيث لنا ما فيه أبدا. إذن كسبهم الشر والفساد، الكفر والفسق والفجور، له جزاؤهم في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة قطعا لا محالة. أو يوبقن بما كسبوا ويعفو عن كثير. بالأمس قرأنا القاعدة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقاعدة عامة حفظناها: ما من مصيبة إلا بذنب. والله العظيم ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا بذنب أذنبه، سنة الله. إذن ويعفو عن كثير. والله لو يواخذنا الله بذنوبنا ما نبقى يوم واحد، لكن يعفو عن كثير. يبتلينا بمرض بفقر بذل بكذا كذا يخفف عنا ذنوبنا، لكن لو يواخذ بذنبنا ما نعيش ما نسعد أبدا ولا نبقى. ولم ينجو إلا المعصومون الأنبياء والرسل. ولكن إذا هلك أبو الرسول من أين يوجد الرسول؟ كيف يوجد؟ أو يوبقن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ثم قال تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. يا كفار قريش، يا كفار مكة، اسمعوا هذه الآيات وتعلمون من صنع هذه السفن، من قادها في البحر، من حفظها، من آيات الله، نعم الله، تفكروا فيه. ويعلم الذين يجادلون في آيات الله ما لهم من محيص, ما لهم من محيص يبعدهم عن الهلاك يحيدهم عن البلاء والشر أبدا, ما للظالمين من محيص. هؤلاء المشركون في العرب إذا ركبوا السفينة وجاءت الرياح والعواصف رفعوا أيديهم الله يا رب يا رب يا رب يا رب, ما يعرفون اللات ولا العزى ولا منات ولا إلا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه آية أهل القرآن وإلى لا؟ إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, ما يعرفون غير الله أبدا وهم مشركون كافرون. تبهتم؟ فإذا ركبوا في الفلك وجاءت العواصف واهتزت السفينة دعوا الله مخلصين له الدين, لا يقول يا لات ولا عزى ولا ولا. والعجيب أن جهال المسلمين وما أكثرهم, يا للعجب إذا أصيب مصيبة يا سيدي فلان يا فلان يا كذا يا رجال البلاد يا كذا. وعندنا لطيف للشيخ رشيد رضا تغمده الله برحمته في تفسير المنار, قال كان شيخه محمد عبده في سفينة حجاج من الإسكندرية إلى كذا يأخذ الحجاج من المواني, قال وجاءت عواصف وتحركت السفينة واضطربت في ذلك الوقت, فأخذ المسلمون يا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا مولاي إدريس يا سيدي فلان يا يا يا يا, ومحمد عبد وحده فرفع قال يا رب أهلكم فإنهم ما عرفوك, يا رب أهل أغرقهم ما عرفوك. كيف يدعون عبد القادر وسولان وفلان وفلان وينسون الله؟ مشركون الكافرون أخبر تعالى عنهم يدعون الله مخلصين له الدين في حال الشدة والخوف, والمسلمون يدعون الأموات من عباد الله. فهمتم هذه اللطيفة؟ إذا أصابك كنتم مع سائق سيارة تبهتم إلى جنبه مالت السيارة يا رسول الله يا رسول الله, هل يجوز هذا؟ من رسول الله يمد يده إليك؟ من هو الذي ينقذك؟ من الذي ينجيك؟ ننسى الله رب العالمين الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو معنا أينما كنا يسمع ويبصر, ونقول يا رسول أين رسول الله؟ بينك وبينه 10,000 كيلو. ومعنى هذا يا أبناء الإسلام الجهل وظلمته هما اللذين هبطا بنا هذا الهبوط. كيف النجاة؟ نعود إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدق, والطريقة التي نكرر القول فيها يا أهل القرية يا أهل الحي في المدينة اجتمعوا بنسائكم وأطفالكم ورجالكم كل ليلة, صلوا المغرب في بيت ربكم واجلسوا لكتاب الله ساعة تتعلمون كتاب الله وسنة رسوله, وذلك طول العام طول الحياة. بدون هذا الطريق والله لن يسود العلم ولن ينتشر أبدا. وإن ساد علم مادي للوظيفة والعمل ليس لله تعالى, هذا العلم الذي كان الرسول يعلمه. دقت الساعة 6 أغلق دكانك يا صاحب الدكان, ألقي مسحاتك يا فلاح, أغلق باب مقهاك يا قاهي يا كذا, وتوضؤون بسرعة واذهبوا إلى بيت ربكم في قريتكم أو في حيكم من أحياء المدينة. لن يتخلف رجل ولا مرأة إلا مريض أو ممرض, يجلسون كجلوسنا هذا ليلة آية وليلة حديث من أحاديث الرسول. نحفظ ونعلم ونعمل ما تمضي سنة إلا وأهل القرية كالملائكة. والله لو سأل الله أن يزيل الجبال لا. هذا الطريق هكذا أعرضنا عنه إعراضا كاملا، فساد الجهل والكفر والفسق والفجور والعياذ بالله تعالى، ونشكو من الظلم والفساد. لا بد وأن نعمل على إصلاحنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا مظاهر ربوبية الله وألوهيته على خلقه. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها أول هداية مظاهر ربوبية الله وقدرته على الخلق، ومن آية خلق السماوات والأرض، ومن آياته الجواري في البحر. هذه من آيات أي العلامات الدالة على وجود الله ربا وإلها لا رب ولا سواه. نعم. ثانيا فضل الصبر والشكر وفضيلة الصابرين والشاكرين. فضل الصبر والشكر وفضيلة الصابرين والشاكرين. ولقد دعوتكم معشر الأبناء أن تكونوا من الصابرين الشاكرين. ما نسخط عن الله ولا نزع ولا أبدا. مريض عاجز جائع الحمد لله الحمد لله فضل الله الحمد لله هذا الصبر. الشكر إذا أنعم عليك بأية نعمة خطوات تمشيها إلى المسجد بلسان قل كلمة حق وخير، ريال أو دينار أو درهم تصدق إذا جاءتك يد يطلب منك الصدقة، وهكذا تكون من الصابرين الشاكرين. نعم. ثالثا تقرير قاعدة ما من مصيبة إلا بذنب مع عفو الله عن كثير. من هداية هذه الآيات تقرير قاعدة علمتموها بالأمس، وهي ما من مصيبة إلا بذنب. تبهتم؟ لا توجد مصيبة في قرية في مدينة في أمة في فرد إلا بذنب ارتكبه، سواء علم ذلك أو جهله. ما من مصيبة إلا بذنب، لأن الآية قالت تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. وأخيرا عند معاينة العذاب يعرف الإنسان ربه ولا يعرف غيره. وهذه سنة الله، عند معاينة العذاب الإنسان يعرف ربه ولا يعرف غيره. لكن هذا متى؟ أيام كانوا مشركين كافرين. أما الآن كما علمتم تباتم يا سيدي فلان يا فاطمة يا حسين يا رسول الله نادي استغيث إذهب كما يفعلون، كأنهم ما عرفوا الله أبدا. المشركون إذا أصابتهم شدة يفزعون إلى الله فقط.